قوله فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الضمير على أي شيء يعود؟ فإنما إثمه على أي شيء يعود الضمير؟ فإنما إثمه أعرف إثمه محمد لا على الإصرار ضلك على التبديل، فإنما إثم التبديل يعود على هؤلاء المبدلين، يعود على هؤلاء المبدلين، فإنما إثمه أي إثم التبديل يعود على المبدل. ويستفاد منه مسألة ما هي ذكرها؟ فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي أن الموصي بالوصية خرج من اللوم ويتوجه اللوم على المبدل بعد ذلك هو الذي يأثم، أما الموصي فقد خرج من اللوم فيتوجه اللوم على الموصى إليه الذي قيل له اعتني بهذه الوصية وأوصلها إلى أهلها، فإذا بدلها فإنه اللوم يرجع عليه. ذكر مسألة هنا ما هي؟ مسألة ذكر هنا ما هي؟ على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته، أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته وصار الولي مطلوبا به، له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره، وهذا كلام جميل. ما لم يفرط الموصي يؤخر حقوق الناس حتى إذا أوشك على الموت يقول فلان بسرعة هات ورقة فلان له كذا وفلان له كذا يريد يتخلص، هذا مو صحيح، فينبغي أن يؤدي الحقوق للناس وهو بخير وعافية، فلا يكون ذلك عند دنون الموت ثم يقول قد كان لفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فما لم يحصل تفريط فإن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته، وهو في حال الصحة وكتب ديونه قال فلان له كذا وفلان له كذا، فإن تلاعب الموصى إليه بهذه الوصية أخرها أو عطلها فإنه يأثم، وإن أدى كما أراد الموصي فإنه يؤجر، وإنه أجر هذا الوفاء. طيب هذا آخر ما أخذنا. كم أركان الوصية يا عبد اللطيف؟ أركان الوصية كم؟ هات الوصية. إيش تعني بالوصية؟ نعم قل هكذا الموصى به. نعم الموصي والموصى إليه أي الذي سيعتني بهذا. طيب الموصى إليه الذي سيعتني بالوصية يقوم بها بقية. ما يا أبو عمر صيغة الوصية؟ وأيضا قال الموصي والموصى إليه والموصى له، الموصي والموصى له ما ذكرت أنت، الموصي والموصى له والموصى إيش به والموصى به بقي إيش أيضا صيغة الوصية؟ لا هي أربعة فقط ما هم من ضمنها صيغة الوصية. على القول الشهادة الذي ذكروه الموصي والموصى له والموصى به والموصى إليه، أربعة أركان الوصية. الموصي وهو من يكتب وصيته. طيب الموصى به وهو الشيء الذي أوصى به، الموصى نعم الوصية، الموصى له وهو من أوصى له معروف الذي أوصيت له، والموصى إليه، الموصى إليه وهو الذي سيعتني بالوصية بعده سيقوم بشأن الوصية وسيوصلها إلى أهلها. هذه أربعة ذكرها بعضهم، أربعة أركان الوصية: موصي، موصى به، موصى له، موصى إليه. وصيت لصبري يعني أن يقوم بهذا الأمر، يقال موصى إليه أنك تعتني بهذا بعدي، أوصيت له أي هذا العين هذه العين أو هذه النفع لفلان المعين أو الجهة المعينة أوصيت له. طيب موصى به وهي هذا الشيء الذي توصي به العين التي توصي بها أو النفع، وموصى إليه هو هذا الأخير الذي أشرنا إليه الذي سيقوم بهذه الوصية ويقوم بشؤونها وإيصالها إلى ذويها. فهذه أركان الوصية، وصيغة الوصية لا شك أنها من ضمن هذا، لكن هذه أركان تقوم عليه الوصية. قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة، المسألة الثالثة عشرة، كم وجها في عشرة؟ ثلاثة، عشرة عشرة عشرة. قال: المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، والجنف الميل من غير قصد، هذا الجنف هنا الميل من غير قصد، والإثم الميل عن قصد. فالمقصود بقول فمن خاف من موص جنفا أي ميلا من غير قصد، أو إثما ميلا بقصد وعن قصد، يريد هذا أنه من أجل فلان ما يصل كذا وهو قاصد هذا الشيء، ولكن الأول يخاف منه ميلا وجنفا وما هو قاصد له، يفعله عن طريق الشفقة مثلا، يوصي لابن ابنته، يوصي لابن ابنته من أجل نفع البنت شفقة عليها، ربما مسكينة تحتاج مال، كيف يصل إلى هذا؟ لو أوصى لها مباشرة لا وصية لوارد، سيقولون له لا وصية لوارد، فيرجع يوصي لمن؟ لابن الابنة، يوصي لابن ابنته، فيقول ابن ابنتي لأنه ما هو وارث له كذا من المال، ويريد بهذا لينفع من؟ ينفع البنت، يريد بهذا لينفع البنت فيوصي لولد ابنته، وما هو قاصد يعني هذا الأمر غير الشفقة، حملته الشفقة على هذا فمال، هذا جنف وميول من غير تعمد هذا الشيء وتعمد الإثم والعياذ بالله، وإنما شفقة ورحمة بالبنت هذه لأن أخذ شيئا يسيرا، فيريد أن يوصل لها مالا غير هذا الذي أخذته عن طريق الميراث، فيرجع يوصي لولد البنت فيقول هذا الثلث لولد بنتي من أجل ينفع به البنت. فهذا ينبغي لمن كان حاضرا للوصية أن يذكر بالله سبحانه وتعالى أن هذا خطأ وهذا لا يصلح إذا قصدت به نفع البنت، وأما إذا أوصيت له وصية محضة دون القصد هذا الذي أشرنا إليه آنفا فهذه وصية جائزة ما فيه مانع، يرى أن ولد البنت قد كبر وكبير في السن يحتاج زواج، يحتاج بعض الأمور يقوم بها، أو متزوجه فقير يحتاج إلى مال وإعانة فيوصي به لهذا القصد، هذا ما فيه شيء، هذا ما فيه شيء، لكن الأول هو الذي يكون خطأ وفيه ما سمعت من الجنف أنه يوصي له لأجل نفع البنت هذا خطأ، فينبغي أن يذكر بالله من حضره عند وصيته يذكره بالله يقول هذا يا أخي خطأ، ما يصلح منك أنك توصي من أجل أن تنفع البنت هذا خطأ، لكن أن أوصله وصية مجردة دون الذي أشرنا إليه المقصود المشار إليه فهذه وصية صحيحة، هذه وصية صحيحة، الولد يحتاج شيء، بكرة يكبر يحتاج زواج يحتاج الآخر ذلك، والبنت تعبانة وزوجها ما عنده شيء فيوصي لولد ابنته هذا ما فيه مانع، لكن من غير قصد نفع البنت، أما الأول فهذا جنف وهذا خطأ، والذي حمله إنما هو الشفقة والرحمة بالبنت، فهذا جنف وميول من غير إيش؟ من غير إثم، يعني من غير تقصد هذا الشر ويتعمد هذا، وإنما حمل هذا الأمر ما في قلبه من محبة للبنت ولا يريد إضرار بفلان ولا فلان. طيب أو إثما يعني قاصد الإثم، قاصد الإثم يوصي بهذا الشيء متعمد من أجل أن يضر فلان أو من أجل فلان ما يحصل على كذا وكذا، فهذا لا يصلح منه هذا الشيء، هذا ينبغي أن يذكر بالله سبحانه وتعالى وأن يذكر بتقوى الله جل وعلا. فمن خاف أي من حضر وعلم، من خاف أي من حضر الموصي وعلم منه هذا الأمر الجنف وعلم منه التعمد قصد الإثم، فإنه يذكر هذا الموصي بالله سبحانه وتعالى، يقال هذه الوصية ما تصلح شوف، فيحاول معه حتى يعدل الوصية، حتى يعدل الوصية وتكون صوابا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعله ويمكنه من الإمضاء في هذه الوصية وهو قد علم منه الجنف وعلم منه إيش الإثم. فما معنى الجنف هنا؟ هو الميل من غير قصد، والإثم الميل وتعمد هذا الشيء، يتعمد هذا الأمر الذي يريد به الإضرار لفلان وفلان، فهذا خطأ. قال المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الخطاب بقوله تعالى: فمن خاف، لجميع المسلمين أي الذين يحضرون من يوصي بالوصايا، فإن خافوا الجنف من حضر منه خاف جنفا وخاف إثما من الموصي يذكره ويعظه ويبين له الصواب في وصيته. قيل لهم: إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في الإثم ولم يخرجها بالمعروف، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم، بادروا إلى السعي في الإصلاح بينه وبين ورثته الذين سيرثونه بعده، ولا تمكنوه بالإضرار، لا تمكنوه من الإضرار بالورثة، حاولوا تمنعوه، تحيلوا بينه وبين ما يريد، فإنه سيقع في الإثم ويضر نفسه ويضر غيره بهذه الوصية الخاطئة. فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم، فإذا وقع الصلح سقط الإثم على المصلح، خلاص ما في إثم على المصلح، سقط الإثم على الجميع، ما في إثم. لكن إن ترك كلهم يعلمون هذا أثم الجميع، لأن إصلاح الفساد فرض على الكفاية، فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، فإن لم يفعلوا أثم الكل. إذا تركوه كلهم يعرفوا أن فلان هذا يريد يوصي بوصايا ما هي طيبة، أو قد كتب وصيته وهي خطأ وفيها ما فيها من الحيف والجنف والإثم، فإنهم يبادروا بإيش، يذهب بعضهم من عقلائهم من الذين عندهم شيء من العلم والمعرفة ينصحوا يبينوا الخطأ، أما يعرفوا يسكتوا يداهنون أو يخافون منه أنه يبطش بهم أو يصيح عليهم، هذا مو صحيح. إذا وينصحونه إن قبل الحمد لله وإلا خرجوا ويكونوا آثما، فهم قد أدوا الذي عليهم وسقط الإثم عنهم وعن البقية. قال: فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل. هل يجوز تغيير الوصية؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، هل يجوز تغيير الوصية؟ هذا إصلاح واجب، كلام طيب، لكن على تفصيل كما قلت. فإن كان في الوصية حيف وظلم ووصية غير مشروعة يجب تغييرها ولا يجوز إمضاء هذه الوصية. قبل ذلك، إن كان في حياته هذا الموصي فله أن يغير ما يشاء وله أن يثبت ما يريد، له أن يغير ما يشاء من الوصية وله أن يثبت وله أن يتراجع عن هذه الوصية. هذا في حياته كتب وصية أن فلان من أقربائي له كذا وكذا، ولا زال حيا والوصية لا تمضي بخلاف الهبة إلا بعد موته، وهذا من الفروق بين الوصية وبين الهبة، أن الهبة تمضي في حياته، أما الوصية فلا تمضي وتعطى لمن أوصي له بها إلا بعد موت الموصي، فإن كان في حياته فله أن يثبت ما يريد وله أن يعني يغير ما يريد، واضح؟ وله أن يتراجع عن هذه الوصية التي كتبها، يقول خلاص أنا ما أوصيت، رأيت أن المصلحة مثلا كذا غير هذا، فله ذلك. طيب، وإن كان بعد موته هل يجوز تغيير الوصية؟ قد كتب وصيته ومات ورحل عن هذه الوصية وتنفذ وصيته كما هو معلوم بعد إيش؟ بعد موته، هل يجوز تغييرها أو لا يجوز تغييرها؟ طيب، إن كانت هذه الوصية جائرة أوصى بأكثر من الثلث ولم يرضى الورثة بإمضائها فإنها تغير وجوبا. وكذلك إذا أوصى إلى شيء من القبور أو أوصى إلى بعض الأماكن التي لا يجوز الإصاء لها، لا يجوز الإصاء لها، فإنها ترد الورثة. هذه وصية باطلة. وإن أراد الورثة أن يعدلوا الوصية ويجعلوها في جهة معينة برا بأبيهم، هذا جيد. هذا إذا كان بعد موته، وكانت الوصية كما ترى خاطئة، وصية حرام إلى جهات لا يجوز الإصاء لها، فهنا في هذه الحالة هذه الوصية لا تمضي، وصية باطلة. فالورثة إما أن يعدلوا وإما أن يردوا المال إلى إيش؟ إلى الميراث، ويتقاسمونه فيما بينهم، وإثم عليه، إثمه عليه، لأنه ما سأل ولا شاور ولا شيء. وإذا يعني كان جاهلا فينبغي أن يعدل الوصية برا بأبيهم حتى يصل شيء من الخير. وغالب من يصر منه هذا الشيء عن جهل، تجد يوصل القبور، تجد يوصل المشاهد، تجد يوصل البدع، إحياء المولد يوم الخميس، كل خميس هذا مالي لإحياء المولد، كل خميس وصية أن المولد لا يتأخر أبدا، يقوم على قدم وساق، ما دام المال موجود لابد يقوم على قدم وساق. أو الزيارة الفلانية، زيارة الست بن عمر، مدري يسمونها أي شيء، سالم بن عمر، أنها لابد تحيى سنويا، وهذا المال مرصد وصية لزيارة سالم بن عمر، هذا حرام ولا يجوز إمضاءه، فالمال يرجع لذويه الورثة أو يعدلوا إن شاءوا هذه الوصية. طيب، وإن كانت وصية صحيحة، إن كانت وصية صحيحة هل يجوز تعديلها وتغييرها أو لا يجوز؟ هذه مسألة، يعني تغييرها إلى الأفضل، إن كانت الوصية صحيحة فهل يجوز تغييرها إلى الأفضل أو لا يجوز؟ أوصى إلى جهة معينة وهي وصية شرعية ما فيها إثم ولا فيها شيء من هذا، وأوصى إلى هذا الشيء، فهذه مسألة خلافية. تغيير الوصية إلى الأفضل مسألة خلافية، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز تغيير الوصية إلى الأفضل، ما دام قد أوصى خلاص وصيته تمضي، ما دام هي شرعية تمضي. ومن قال يجوز تغييرها إلى الأفضل، لا مانع من تغيير الوصية إلى الأفضل، كأن يوصي إلى مسجد صوفي مثلا، إلى مسجد صوفي وهناك مساجد سنة، وهو أوصى في المسجد الصوفي في الكهرباء وفي المياه وإلى آخر ذلك، سينتفعون في شيء مشروع، هذا المال مو بشيء بدعة، سينتفعون في أشياء مشروعة كدفع يعني فاتورة الكهرباء، دفع فاتورة المياه، أو إصلاح بعض الأمور التي يحتاج إصلاحها في المسجد، والمسجد صلي فيه الصوفي وغير الصوفي، وهناك مساجد سنة، هل يجوز تعديل هذه الوصية إلى الأفضل أو لا يجوز؟ فمن أهل العلم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من فصله العلامة العثيمين رحمه الله في تفسيره، فقال إن كانت هذه الوصية لمعين، لشخص معين، فإنه لا يجوز تغييرها، لا يجوز تغييرها إلى الأفضل، تمضي على ما أرادها صاحبها، تبقى على ما هي، أوصى لفلان من الناس من أقاربه بكذا، قالوا ذاك أولى، أحسن لو تعطى لفلان من الأقارب فهو أولى بها وأفضل، ولو كان يعلم الوالد بالحال لأوصى له، لو كان يعلم الوالد بالحال لأوصى له دون إيش؟ دون هذا، فيغير الحال ويغير إلى الأفضل. فالشيخ العثيمين له هذا التفصيل، إن كانت لمعين، لشخص معين، لا يجوز تغييرها إلى الأفضل، وإن كانت إلى جهة غير معينة فلا بأس بتغييرها إلى الأفضل، وإن كانت إلى جهة غير معينة فلا بأس بتغييرها إلى الأفضل، كالوصية للمساجد أو للفقراء، ولم يسمي أحدا منهم، يقول هذه وصية للفقراء أو هذه وصية للمسجد الفلاني، وروى أن الوصية اللي كانت في جهة معينة، المسجد هذا ما شاء الله عنده أموال، عنده هذا، وعنده ما شاء الله قصد دكاكين مؤجرة في بنائه، فلو راحت إلى جهة أخرى أو انتقلت إلى مسجد آخر كانت أنفع، فرأوا تغييرها الأفضل. فإن كانت لغير جهة معينة فالشيخ العثيمين يقول لا بأس بتغييرها إلى الأفضل، وإن كانت جهة غير معينة مثل مساجد، مثل الفقراء على العموم، هذه وصية الفقراء، ورأوا أنها لو ذهبت كذا إلى مكان معين كانت أنفع مثلا، فهذا يقول لا بأس بتغييرها. وأما أنها قد عين بها شخص معين وتغير، هذا خطأ، فيمضي ما أراده الموصي. فهذا الذي ذهب إليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو ما سمعت. ما هو الذي سمعت في تفصيل الشيخ؟ إن كانت لشخص بعينه لا تغير إلى الأفضل، تبقى على ما هي عليه، وإن كانت لجهة غير معينة كمساجد إلى آخر ذلك، مستشفيات إلى آخره، فلا بأس ينظروا الأصلح في الجهات الأخرى، ينظرون الأصلح، يقول لا مانع من تغييرها في هذه الحالة. والأصل في تغيير الوصية ما سمعت أنه حرام، لا يجوز تغيير ما أوصى به ما دام مشروعا، أنه يبقى على ما هو عليه. نعم. هو مسجد يا أخي مثل الحال الآن، مثل الحال يصلي فيه الصوفي وغير الصوفي، وأكثر الذين يصلون فيه ما هم صوفية، أكثر الذين يصلون في مسجد النور ما هم صوفية، أليس كذلك يا أخوان؟ وغير مسجد النور ما هم صوفية، عوام أكثرهم يصلون، عوام في هذه المساجد، ونحن نراهم أكثرهم عوام، ما هم حول صوفية، بل بعضهم يحب السنة، لكن مسجد قريب ودخل، مسجد قريب جانب البيت لأنه عامي والآخر ذلك، يجد أي مسجد قريب الآخر، فأوصى في كهرباء، أوصى في مياه، ما تستطيع، هذه وصية مشروعة يعني. ولسيما حال المسجد الذي أشير إليه، أما مساجد رفض محضة ما يصلح يا أخي، ينتقل إلى مكان آخر، مساجد للرافضة ما في لهم، ما في لهم فيها، يقيمون فيها ما يريدون، يفعلون ما يريدون من الأمور هذه. ها؟ كيف؟ لا، ما أنصحك بالعمل في مسجد صوفي، ما أنصحك بالعمل، مساجد كثير، بلط في مكان ثاني غير هذا. أه؟ كيف؟ لا بس يقوم عليه بعض الناس الذين تعرفهم، وستحتاج محادثة معهم وملاينة إلى آخر ذلك، كم ستوصل بينك وبينهم، ربما تلين علينا بعدها، ترى ما شاء الله زادوك في الأجرة وزادوك كذا، وإذا بك صوفي بعدها أحسن، لا لا تفعل هذا. نعم، فالظاهر فرق بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، إذا أوصى في كهرباء ومسجد عوام هكذا يقوم عليه بعض الصوفية مثلا، يقوم عليه أو شيء، وأوصى في جهة معينة، فالأحسن تكون في أفضل من المسجد هذا، هذا الأفضل أنها تكون في مسجد سنة، فينصح بهذا، له أن يعدل، أو لمن كذلك ولي بالوصية يعدلها، يجعلها في مسجد سنة، هذا الذي ينصح به، هذا الذي ينطبق عليه كلام العثيمين رحمه الله تعالى في التغيير الأفضل، إن كانت بجهة عامة لا بأس، وإن كان في شخص معين لا تغير، تمضي على ما هو عليه. هذا والله أعلم. في أحد عنده غير هذا يا إخوان في الذي أشرنا إليه؟ المهم استدراج قليل قليل، لا يعمل إخوة في مساجد الصوفية أبدا، ما نحن في حاجة، الحمد لله أن بنا من إخواننا يعمل في مسجد صوفي، يذهب الحمد لله الأعمال كثيرة، وإن عمل وتقاضى الأجرة فالأجرة حلال، الأجرة حلال مقابل عمل حلال، بناء طرقة إلى آخر ذلك، ما يسمى بالملاجأ أو شيء ما في مانع، لكن لا يعين في مساجد تقام فيها البدع، لا يعين، هذا الذي ننصحه أنه يجتنب. قال رحمه الله: نعم، نوقفه، نوقفه، ننصحه، إذا كانت أكثر من ثلث تعدل، فيها إضرار تعدل، وإذا كانت ثلث فما دون فالإثم عليه، فالإثم عليه إذ فعل هذا الشيء، أما في حياته فيعض، فيعظ، إن كانت مشروعة وحصل منه هذا وفي حياة، يعني إن كانت مشروعة لكن فيها شيء من الإضرار ينصح ويوجه إلى الصواب. لا تمضي الأمر وأمر إلى الله. والمال إذا كان قليل، بعض أهل العلم يقول يكره الوصية فيه، بعض العلماء ينزل الوصية على الأحكام الخمسة ويجعل من أنواع الوصية ما هو مكروه، يكون المال قليلا ما يأتي الله يكفي الجماعة ويخرجون منه وصية، يقول الوصية هنا مكروهة في هذا الموضع، لا يوصي، لكن إن أوصى تمضي، إن أوصى تمضي لأنها ليست بحرام. قال رحمه الله: فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل. هل يجوز يقال الكل يا عادل؟ هل يجوز يقال الكل؟ هذا إمام يعرف اللغة، يجوز، لأنه بالعربي خاف منه. وإيش رأيك في الزجاج ولا من العربي يعلم باللغة؟ ولا يجوز قال إدخال الكل على كل وعلى بعض، فلا يقال الكل ولا البعض، وإنما قال فعلته مسامحة مع الناس على ما جرت عليه عادة الناس، كما قرر ذلك في كتابه الجمل الزجاجي. لا يجوز قال أن يستعمل مع كل ولا مع بعض، أن تقول الكل وتقول البعض، وإنما فعلته قال مسامحة مع الناس أنهم يفعلوا يتكلموا بهذا فتسامحتم، وإلا من حيث التدقيق قال ما فيه. هل أنا إيش رأيك في هذا الكلام الذي يعارض هذا الإمام؟ يجوز، لا زلت على يجوز؟ نعم يجوز، وقد ذكروا شواهد على هذا، ذكروا شواهد. أما ابن هشام يمنع هذا في القطر، فلا يقال بدل الكل من الكل، قال خطأ، بدل الكل من الكل، لأن أل لا تدخل على كل. فهذا هو الأشهر عند النحاة، أن أل لا تدخل على كل، لكن الناس قد جروا على هذا، قالوا الكل وقالوا البعض، وبعضهم ذكر شواهد على هذا. قال رحمه الله: وإن لم يفعلوا أثم الكل. قال علماؤنا: وهي المسألة الرابعة عشر، أي هذا قول العلماء أجعله المسألة الرابعة عشر، وهي المسألة الرابعة عشرة، وفي هذا دليل على الحكم بالظن، فمن خاف من موص جنفا أو إثما إذا ظن من موص، وإن لم يعلم يقينا لكن عنده ظن وحدث أن هذا سيجنف في وصيته ويحصل منه شيء من هذا الأمر، ففيه قال علماؤنا العمل بالظن أي الراجح وليس العمل بالظن المرجوح، فإن هذا مذموم، هذا خطأ، ولا يجوز أن الشخص يبني أحكامه على الظنون التي ليست براجحة وإنه مجرد تخمينات فيحكم على الناس بالظنون، هذا خطأ. فالله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، لكن المقصود هنا بالظن الراجح الذي تدل عليه قرائن وتلوح بوجوده. قال: المسألة الرابعة عشرة، وفي هذا دليل على الحكم بالظن، لأنه إذا ظن قصد الفساد، إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاة في الصلاح، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح وإنما حكم بالدفع وإبطال الفساد وحسم له. إذا لم يكن، إذا كان مجرد ظن فإنه ينبغي السعي في إصلاح هذا الشيء الذي ظن أنه يريد هذا الرجل، وأما إذا تيقن فإنهم عادوا فقط، يعني كما قال هنا مجرد صلح، يريد أن يصلح فقط بينه وبين من ورثته، لا، وإنما هذا يصير حكما بالدفع وإبطال الفساد، يجب عليهم أن يحسموا مادة هذا الباطن، أن يحسموا مادة هذا الباطن إذا تيقنوا أن الوصية فيها إيش؟ فيها ما ذكر من الحيف والجنف والفساد، فإنهم يحسموا المادة بإيقافة عند حده، وأن هذا لا يجوز لك، حرام عليك. لكن إن كان هناك ظن فإنهم يسعوا بالإصلاح فيما بينه وبين ورثة الذين يريد أن يصيب شيء من المال الذي سيرثون بعده ويحصل لهم بهذه الوصية ضرر، هذا هو. قالوا: في هذا دليل على الحكم بالظن، لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي، وجب السعي في الصلاح، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح، ممكن أن يقال تحقق الفساد أو تحققه، عد على هذا الذي فمن خافه، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح وإنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له، يكون واجبا إذا حصل التحقق والعلم يقيني أنه سيحصل من هذا الأمر. قال رحمه الله: انتهينا مما يتعلق بهذه الأمور، أمور الوصية، وإن لم سائلها كثيرة، وقد أنفت فيها رسائل، قد أنفت بعض الرسائل في حكم الوصية وما يتعلق بالوصية. عندك يا صبري، إذا أوصى الشخص لشخص ما ثم مات الموصى له قبل موت الموصي، هل تبقى الوصية في ذريته وأولاده؟ أوصيت لشخص ما ثم مات الموصى له قبل موت الموصي، زالت الوصية ما أخذها، مات قبلها رحل، هل تعطى الوصية لأولاد من بعده؟ نعم أبو عمر يقول تعطى. ها أبو عمر؟ نعم، هذا من بطلات الوصية عند بعض أهل العلم، مسألة فيها خلاف، فمنهم من قال تنقل لأولاده بعده، أصاب أنها لا تنقل، ترد الورثة لأنها أوصى بها إلى شخص معين وهذا مات قبل هذه الوصية فترد إلى الورثة. عندك أيضا يا صبري أنك مؤذن. أه؟ له ذلك، له ذلك، خلاص هذا إليه يغير، يكتب هذا، يكتب نعم يرجعون إليه، يقال له فلان قد مات ما رأيك؟ لكن إذا كان أصوب بعدها مسكين ما عاد يفهم اختلط، وإيش رأيك فيه؟ أصوب مات الموصلة واختلط الموصي لا زال حيا، خلاص يرد الورثة على الصحيح، يرد المال، هذه الوصية خلاص من مبطلات الوصية أنه يموت الموصلة قبل إيش؟ قبل الموصي، وهذه مسألة خلافية. إذا مات وأوصى أن فلان من الناس يصلي عليه تنفذ هذه الوصية مثلا، أهل للوصية للصلاة، قال يا جماعة إذا مت أنا أريد عاد البعيس يصلي عليه، وإيش رأيه؟ وصلوا علي في مسجد أنور، وعبد الرحمن سيزعل يقول ليش هذا البعيس؟ أنا إمام، إمام لا يصلح لأحد أن يوم أحد في مسجد إلا بإذنة. أحسنت، نعم، يتولى هذا الموصى له بإذن الإمام تكريما له وتطيبا لخاطره، تطيبا لخاطره، يقال شوف فلان أوصني فلان أنه يصلي علي ونحن سنصلي في مسجدك، ما رأيك يا أخي لو تأذن لنا وجزاك الله خير؟ فلا بد أن تطيب نفسه، ما يحل أنه نأتي وخلاص نهجم فلان أوصى، فلا بد من تطيب نفس الإمام، إمام المسجد. أما إذا خرج به إلى المصلى الجبانة فيصلي به من أوصى له. إلهنا سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. نعم، لا لا ما يصلح، ما يحسن يقرأ الفاتحة يجعل غيره.